والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الترجيح بالمرجح الذي ذكره المحقق النائين رحمه الله، وهو المرجح الأول من مرجحات باب التزاحم، وهو عبارة عن الترجيح بالقدرة العقلية. إذا كان أحد الحكمين المتزاحمين مشروطا بالقدرة العقلية وكان الحكم الآخر المزاحم له مشروطا بالقدرة الشرعية، فهنا يرجح الأول على الثاني. ومقصوده رحمه الله من القدرة العقلية عبارة عن القدرة التي هي غير دخيلة في الملاك، يعني ملاك الحكم ثابت حتى للعاجز، حتى لمن ليست له قدرة، القدرة لا دخل لها في الملاك. ومقصوده رحمه الله من القدرة الشرعية عبارة عن القدرة الدخيلة في الملاك، بحيث أن ملاك الحكم لا يثبت إذا كان المكلف عاجزا عن الفعل، لأن القدرة دخيلة في الملاك. فكل حكمين يكون أحدهما ملاكه مشروطا بالقدرة والآخر ملاكه غير مشروط بالقدرة، فهنا يقدم الثاني على الأول. خب، هذا حاصل المرجح الذي ذكره. نحن قلنا إن مناقشة هذا المرجح ودراسته مرتبطة بأن نعرف ما هي تلك القدرة التي يفترض المحقق النائيني أنها دخيلة في ملاك أحد الحكمين وغير دخيلة في ملاك الحكم الآخر. أي قدرة هي الدخيلة هنا والتي هي غير دخيلة هنا؟ خب، ذكرنا أن هناك معاني ثلاثة من القدرة يجب أن ندرس كل واحد منها. المعنى الأول هو الذي درسناه في البحث السابق، وهو أن يكون مقصوده رحمه الله من القدرة القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني. يعني يريد أن يقول أن أحد الحكمين إذا كان ملاكه غير مشروط بالقدرة التكوينية والحكم الآخر ملاكه مشروط بالقدرة التكوينية، فهنا الحكم الأول يرجح على الحكم الثاني. هذا يكون مقصوده. إذا كان هذا هو المقصود فقد أبطلناه في البحث السابق، وقلنا إن الترجيح بهذا المرجح لا وجه له، لأن القدرة التكوينية التي يشترطها العاقل هي القدرة حدوثا لا بقاء. خب، من الواضح أن كل من الحكمين المتزاحمين في البداية وحدوثا توجد قدرة تكوينية على متعلق كل واحد منهما. يعني المكلف قبل أن يشتغل بالإنقاذ أو بالصلاة، قبل أن يشتغل بشيء منهما، بداية حدوثا هو قادر على كل منهما، قادر على الإنقاذ وقادر على الصلاة. نعم هذه القدرة سوف ترتفع ويعجز فيما إذا شنو اشتغل بأحدهما. إذا اشتغل بأحدهما سوف يعجز عن الآخر، لكن هذا العجز بقاء، يعني القدرة بقاء راحت، وإلا حدوثا قدرة تكوينية شنو موجودة بالنسبة إلى كل منهما. فكل من الحكمين إذن واجز للقدرة التكوينية على متعلقه حدوثا. إذن فملاك كل من الحكمين فعلي، هم الحكم المشروط بالقدرة العقلية، وقد فرضنا أن القدرة عبارة عن شنو؟ القدرة التكوينية. هم الحكم المشروط بالقدرة العقلية ملاكه فعلي، لأن القدرة التكوينية حدوثا موجودة، وهم الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، يعني القدرة الدخيلة في الملاك. كل من الحكمين فعلي ملاكه. خب على أي أساس يقدم هذا على ذاك؟ إذا قدم هذا على ذاك سوف يفوت ذاك الذي ملاكه فعلي، وإذا عكس، إذا قدم ذاك على هذا سوف يفوت ملاك هذا الذي هو ملاك فعلي. في كل من التقديمين خسارة للمولى تجاه أحد الملاكين اللذين كلاهما فعلي. لا مبرر لترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. وهذا شرحناه طبعا، هذا موجز عن النقد الذي وجهناه، تفصيله تقدم في البحث السابق. خب هذا بناء على أن يكون المراد من القدرة المعنى الأول، يعني القدرة التكوينية. إذن هذا الترجيح الذي ذكره لا يتم. المعنى الثاني أن يراد بالقدرة مجموع أمرين، أحدهما القدرة التكوينية، هذا الذي ذكرناه الآن، يعني في مقابل العجز التكويني، وبعد هذا فقط هذا لا يكفي، هذا يكون وإضافة إلى ذلك القدرة المعنى عدم الاشتغال بالواجب المزاحم المساوي أو الأهم. إذا فسرنا القدرة بهذا التفسير، قلنا القدرة التي افترض المحقق النائني أنها دخيلة في ملاك أحد الحكمين وغير دخيلة في ملاك الحكم الآخر، هذه القدرة عبارة عن مجموع أمرين: أولا أن لا يكون عاجزا تكوينا عن الفعل، ثانيا أن لا يكون مشتغلا بالضد الواجب المزاحم المساوي أو الأهم. مو بس لا يكون عاجز تكوينا، لا يكون عاجز تكوينا عن الصلاة وعن الإنقاذ، ولا يكون مشتغل به الواجب المزاحم المساوي أو الأهم. الضد المزاحم، إيه الواجب المزاحم يعني الضد بعد، الواجب المزاحم المساوي أو الأهم. خب فيرجع الترجيح الذي ذكره المحقق النائني إلى هذا، يريد أن يقول إذا كان أحد الحكمين ملاكه غير مشروط بهذه القدرة التي ذكرناها بهذا المعنى، يعني ملاكه فعلي سواء كان عاجزا تكوينا أو قادرا، سواء كان مشتغلا بواجب مزاحم أهم أو مساوي أو لم يكن مشتغلا، على كل حال ملاكه غير مشروط بالقدرة، ملاكه فعلي، المصلحة الموجودة فيه موجودة، المحبوبية الموجودة وراءه موجودة، ما مشروطة بالقدرة. هذا الحكم الذي غير مشروط ملاكه بالقدرة، هذا نسميه حكم مشروط بالقدرة العقلية. والحكم الآخر نفترض أن ملاكه مشروط بالقدرة، يعني القدرة دخيلة، يعني شنو القدرة بهذا المعنى، يعني ملاكه لا يثبت إذا كان الفعل المكلف يعجز عنه تكوينا، أو حتى إذا كان قادرا تكوينا لكنه اشتغل بواجب مزاحم مساو أو أهم، لا يكون ملاك ذاك فعليا. فالقدرة بهذا المعنى اللي هي عبارة عن مجموع أمرين، هذه القدرة دخيلة في ملاك هذا الحكم، وهذه القدرة غير دخيلة في ملاك ذاك الحكم. فالنزع يريد أن يقول أن ذاك الحكم يقدم على هذا، ذاك الذي ملاكه غير مشروط بهذه القدرة يقدم على هذا الذي ملاكه مشروط بهذه القدرة. لماذا؟ لأنه واضح. لماذا يقدم ذاك على هذا؟ لأن ذاك ملاكه فعلي، ذاك ملاكه فعلي، لأن ملاكه حسب فرضنا غير مشروط بالقدرة. يعني حتى لو اشتغل بهذا المزاحم المساوي أو الأهم، مع ذلك ملاكه فعلي. حتى لو اشتغل هذا الاشتغال ما يضر، لأن القدرة بمعنى عدم الاشتغال غير دخيلة في ملاكه الأول، فملاكه فعلي. أما الحكم الثاني لا، ملاكه غير فعلي، باعتبار أن ملاكه مشروط بالقدرة، والقدرة فسرناها شنو؟ عدم الاشتغال بالمزاحم. ففي حال الاشتغال بالمزاحم لا تكون هناك قدرة عليه، وقد فرضنا أن القدرة دخيلة في ملاكه، إذن فملاكه غير فعلي. هذا يرجع التزيح الذي ذكره النزع يرجع إلى هذا، وهذا كلام صحيح ومتين. يعني لو فسرنا القدرة التي افترض المرزا، موبايل ما جاي أنا أصلا، موبايل ما عندي، ماكو. فالقدرة إذا فسرناها بهذا التفسير الثاني، حينئذ يكون الحكم المشروط يكون الحكم الذي هو ملاكه مشروط بهذه القدرة، هذا يقدم عليه الحكم الذي ملاكه غير مشروط لهذه القدرة. يعني يتم هذا الترجيح، يتعين تقديم الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، لأن الحكم المشروط بالقدرة العقلية ملاكه تام وفعلي كما قلنا، باعتبار أنه غير مشروط بالقدرة، سواء كان قادر أو غير قادر ملاكه فعلي. فلو اشتغل بامتثال الحكم الثاني اللي هو مشروط بالقدرة الشرعية، لو اشتغل بامتثال ذاك كان قد فوت هذا المكلف على المولى ملاكا فعليا، وهو ملاك الحكم الأول الذي القدرة غير دخيلة في ملاكه. إذا اشتغل بالثاني يكون قد خسر المولى ملاكا فعليا، وهو ملاك الحكم الأول المشروط بالقدرة العقلية. هذا إذا اشتغل بالثاني يكون قد فوت ملاكا فعليا على المولى، بخلاف ما إذا اشتغل بالأول لم يفوت على المولى أي ملاك، لا ملاك الحكم المشروط بالقدرة العقلية لأنه امتثله حصله حسب الفضل فلم يفوت. ولا ملاك الحكم الآخر، لأن ملاك الحكم الآخر غير فعلي. ملاك الحكم الآخر المشروط بالقدرة الشرعية غير فعلي، لأن ملاك ذاك مشروط بالقدرة، والقدرة فسرناها بمعنى عدم الاشتغال بالمزاحم، وقد فرضنا أن هذا المكلف اشتغل بالمزاحم، فما دام اشتغل بالأول إذن ملاك الثاني غير فعلي، إذن لم يفوت على المولى ملاك الثاني، ولم يفوت على المولى ملاك الأول لأنه امتثله، فلم يخسر المولى شيئا. فالأمر يدور بين شيئين، إما أن يخسر المولى أحد الملاكين، يخسر المولى ملاكا فعليا، وإما أن ما يخسر أبدا، ياه الأرجح. من الواضح أن العقل يحكم بأنه إذا دار أمرك بين تفويت ملاك مولوي وبين عدم تفويت أي ملاك، فلازم أن شنو؟ أن ترجح الطرف الثاني، يعني أن لا تفوت أي ملاك مولوي. إذا دار الأمر بين إما أنا أفعل فعلا أكون قد فوتت على المولى ملاكا فعليا، وإما أن أفعل فعلا لا تفوت فيه الملاك أبدا، أيهما أرجح عقلا؟ ومن الواضح أنه العقل يحكم بالثاني، يعني يحكم بأن تفعل الفعل الذي ليس فيه تفويت لأي ملاك على المولى، وهو هنا في حسابنا عبارة عن الحكم، يعني ترجيح الحكم المشروط بشنو؟ بالقدرة العقلية. هذا الحكم المشروط بالقدرة العقلية، يعني الحكم الذي ملاكه غير مشروط بالقدرة، ملاكه غير مشروط بالقدرة التكوينية، ولا مشروط بعدم الاشتغال بالمزاحم، هذا الحكم الذي ملاكه فعلي وغير مشروط، هذا الترجيح له أشتغل بامتثاله، وبالاشتغال بامتثاله أكون لم أفوت على المولى شيئا من الملاكين، لا ملاكه هو لأنه امتثلته، فملاك حصلت ما فوت، ولا ملاك الآخر لأن ملاك الآخر أكون مصدر فعلي، شرط فعليته كان عبارة عن عدم الاشتغال بمزاحمه، وقد اشتغلت بالمزاحم، فلم أفوت لم أخسر المولى شيئا، ومن فلا بد من أن أختار الاشتغال بالحكم، يعني بامتثال الحكم المشروط بالقدرة العقلية، وأقدمه على امتثال الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. والنكتة ما قلنا، النكتة عبارة عن تمامية ملاك ذاك الحكم، ملاك ذاك الحكم تام، ملاك هذا الحكم غير تام، فلا بد من أن أمتثل ذاك وأقدمه على هذا، لأنني لو عكست أكون قد فوتت على المولى ملاك ذاك الذي هو فعلي، وخسرت المولى ملاكا فعليا. أما إذا اشتغلت بالأول، لا، لم أفوت على المولى أبدا. فمثلا نأتي إلى مثال لنطبق هذا الكلام عليه، مثلا لو تزاحم إنقاذ الغريق مثلا مع تطهير المسجد، الغريق مشرف على الغرق ولا بد من أن أنقذه، ومن جهة أخرى المسجد هم تنجس، واجبان فوريان كلاهما فوري ومضيق، وأنا لا أقدر على الجمع بينهما، إذا اشتغلت بالإنقاذ فات التطهير، إذا اشتغلت بالتطهير فات الإنقاذ. خب هنا لو فرضنا أن الحكم الذي هو مشروط بالقدرة العقلية بالمعنى الذي ذكرناه، يعني شنو؟ يعني ملاكه غير مشروط بالقدرة، القدرة العقلية يعني القدرة غير الدخيلة في الملاك، الحكم الذي هو مشروط بالقدرة العقلية يعني ملاكه غير مشروط بالقدرة، لو فرضنا أن هذا الحكم عبارة عن وجوب الإنقاذ، وجوب إنقاذ الغريق، هذا ملاكه غير مشروط بالقدرة، يعني سواء أنا أكون قادرا على الإنقاذ أو لم أكن، سواء أكون مشتغلا ضد الإنقاذ أو لم أكن مشتغلا، ملاك إنقاذ الغريق موجود، يعني المصلحة الموجودة في إنقاذ الغريق هذه موجودة. إنقاذ الغريق يتمتع بمصلحة، فيه مصلحة ومحبوبية مولوية موجودة، فالملاك ما مشروط بالقدرة. ملاك إنقاذ الغريق مو شرط القدرة، حتى أنا بالنسبة لي أنا العاجز عن الإنقاذ أيضا إنقاذ الغريق محبوبا للمولى، حتى مني هم محبوب، لكن ما يكلفني بالإنقاذ لأنه أنا مو قادر، لكن يحب المولى يحب. فالمصلحة والمحبوبية يعني الملاك موجود في إنقاذ الغريق رغم انتفاء القدرة. هذا معنى أن القدرة عقدية، يعني مو شرط في الملاك، مو دخيلة في الملاك. خب هذا إنقاذ الغريق، هذا وجوب الإنقاذ حكم مشروط إذن بالقدرة العقلية حسب اصطلاح المرجع. من جانب آخر وجوب تطهير المسجد، لا، لو افترضنا أنه حكم مشروط بالقدرة الشرعية، يعني القدرة دخيلة في ملاك التطهير، بحيث بالنسبة للإنسان العاجز عن التطهير لا ملاك في تطهير المسجد بالنسبة إليه. ما يحب المولى من العاجز، ما يحب تطهير المسجد. المصلحة والملاك موجودتان في ماذا؟ المصلحة والملاك موجودة في تطهير المسجد الذي يصدر من القادر، أما العاجز لا، لا مصلحة لا ملاك في تطهيره للمسجد. لو افترضنا هكذا فيصير شنو؟ يصير تطهير المسجد واجبا حكما مشروطا بالقدرة الشرعية. خل ماذا يقول؟ الأول يقدم على الثاني. كلما كان وجوب الإنقاذ، لو افترضنا أن ملاكه غير مشروط بالقدرة وتطهير المسجد ملاكه مشروط بالقدرة بهذا المعنى الذي قلناه، الأول يقدم على الثاني. لماذا؟ وكلامه صحيح هذا. لماذا؟ لأنه لو اشتغل بالأول لم يفوت على المولى أي ملاك إلزامي، ملاك الإنقاذ حصله بالاشتغال بالإنقاذ، وملاك التطهير صح فات، لكن أصلا لم يصبح فعليا هذا الملاك حتى يكون المكلف هو الذي فوته. تكوينا هذا الملاك فات، يعني مو مني، مو من قبلي أنا المكلف، هو بشكل قهري هذا الملاك فات لأنه لم يصبح فعليا. شرطه كان عبارة عن عدم الاشتغال بالإنقاذ، وأنا اشتغلت بالإنقاذ، فملاك التطهير لم يصبح فعليا، إذن فيجب علي أن أقدم الإنقاذ على تطهير المسجد، لأنه بهذا التقديم يكون قد أتيت بملاك، يعني حصلت ملاكا إلزاميا للمولى ولم أخسره شيئا، بخلاف ما إذا قدمت التطهير. هنا لا، ملاك التطهير أنا حصلته لأن ملاك التطهير مو فعلي أصلا، لأن شرطه مو حاصل، ولا ملاك الإنقاذ حصلته لأن ما امتثلت الإنقاذ، فكسرت المولى ملاكا إلزاميا فعليا وهو ملاك الإنقاذ بدون مجوز عقلي، بدون مبرر عقلي. وهذا هو ما قلناه من أن المرجح العام الرئيسي في كل هذه المرجحات التي نذكرها، والتي الأول منها هذا الذي ذكره المرجع، وتأتي بقية المرجحات أيضا. قلنا المقياس العام في اليوم الأول، البحث الأول من بحوث التزاحم، قلنا أن المقياس العام للترجيح هو هذا، أن يكون أحد الحكمين واردا على الحكم الآخر، ورود، يعني رافعا لموضوع الآخر، إما بنفسه يكون رافعا لموضوع الآخر أو بامتثاله. خب هنا أصبح هكذا، أصبح في مثالنا وجوب الإنقاذ رافعا لماذا؟ لموضوع وجوب التطهير. وجوب الإنقاذ يرفع موضوع وجوب التطهير، يرفعه بماذا؟ بامتثاله. يعني إذا امتثلت أنا وجوب الإنقاذ، اشتغلت بالإنقاذ، إذا ارتفع ماذا؟ ارتفع موضوع وجوب التطهير. موضوع وجوب التطهير وشرطه كان ماذا؟ كان شرطه عبارة عن عدم الاشتغال بماذا؟ عدم الاشتغال بالمزاحم، وأنا اشتغلت بالمزاحم. إذن باشتغالي بالإنقاذ ارتفع موضوع وشرطه وجوب التطهير. هذا ورود، هذا وارد على هذا بامتثاله دون العكس. أما العكس لا، ماكو ورود. وجوب التطهير لا يرفع موضوع وجوب الإنقاذ. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الإنقاذ لم يكن عبارة عن شنو؟ عدم الاشتغال بالتطهير. لأن وجوب الإنقاذ فرضنا أنه القدرة غير دخيلة في ملاكه، فوجوب الإنقاذ ملاكه غير مشروط بالقدرة. يعني حتى لو اشتغلت أنا بالتطهير، مع ذلك ملاك وجوب الإنقاذ فعلي وثابت. إذن فوجوب التطهير بامتثاله والاشتغال بامتثاله لا يرفع موضوع وجوب الإنقاذ. فذاك يرفع موضوع هذا، لكن هذا ما يرفع موضوع ذاك. هذا هو المرجح العام الرئيسي في باب التزاحم، أن يكون أحد الحكمين إما بنفسه أو بامتثاله رافعا لموضوع الحكم الآخر دون العكس، فيكون الحكم الأول مقدما دائما على الحكم الثاني. هذا الخيط العام الجاري في كل المرجحات. الآن هنا في المرجح الأول هذا الخيط يجري، في هذا المرجح الذي ذكره المرزا، إذا فسرنا القدرة بالمعنى الثاني، مو المعنى الأول، يعني القدرة التكوينية فقط اللي ذكرناه في البحث السابق، لا، إذا فسرنا القدرة الدخيلة في الملاك واللي غير دخيلة في الملاك حسب فرض المرزا، إذا فسرناها بماذا؟ بمجموع أمرين: القدرة التكوينية وعدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهم. إذا فسرنا القدرة هكذا، حينئذ كل حكم يكون ملاكه مشروطا بهذه القدرة، هذا نسميه حكم مشروط بالقدرة الشرعية، ملاكه مشروط. وكل حكم ملاكه ما مشروط بهذه القدرة، هذه القدرة بالمعنى الذي ذكرناه، نسميه حكم مشروط بالقدرة العقلية. والترجيح لهذا على ذاك، لأن هذا بامتثاله يرفع موضوع ذاك، يكون واردا على ذاك دون العكس. ولذا يتم هذا الترجيح الذي ذكره رحمه الله المحقق النعيمي. فالنتيجة التي نأخذها من هذا الكلام هي أن المولى عندما يتزاحم وجوب الإنقاذ مع وجوب التطهير، ونفترض أن وجوب الإنقاذ ملاكه فعلي غير مشروط بالقدرة، أما وجوب التطهير ملاكه غير فعلي يعني مشروط بالقدرة، المولى هنا يأمر المكلف بالإنقاذ ولا يأمره بالتطهير، يعني يقدر هذا الحكم على ذاك الحكم. يأمر المولى المكلف بالإنقاذ حتى في حال الاشتغال بالتطهير. الأمر بالإنقاذ لا يكون مشروطا بعدم الاشتغال بالتطهير مطلق. يقول لأنقذ، ما يقول لأنقذ إن لم تطهر، أنقذ مطلق، طهر من الطهر. ليش؟ لأن ملاك وجوب الإنقاذ فعلي حسب الفرض، ما مشروط بالقدرة. فحتى لو اشتغلت بالتطهير ولست قادرا على الإنقاذ، مع ذلك ملاك الإنقاذ فعلي. فالمولى يقول لك ليش تخسرني ملاكا فعليا؟ اشتغل بالإنقاذ، حصل هذا الملاك. وهنا لا يأتي ذاك الإشكال الذي ذكرناه سابقا لو تذكرون. نحن في البرهان الذي أقمناه على هذا القيد اللبي وهو عدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهم، البرهان الذي ذكرناه كان عبارة عن ماذا؟ كنا نقول أن المكلف إذا اشتغل مثلا بواجب مساو أو أهم من الصلاة مثلا، إذا اشتغل بواجب مساو أو أهم من الصلاة فهنا لا معنى لأن يكلفه المولى في هذه الحالة بالصلاة. ليش؟ برهان عقلي أقمنا عليه، لأنه ماذا يقصد وماذا يهدف المولى من تكليفه بالصلاة؟ هل يهدف إلى أن يصرف المكلف عن ذاك الواجب الأهم أو المساوي، يصرفه إلى الصلاة، يقول له شيل إيدك عن ذاك تعال سوي هذا؟ هل هذا هو الهدف من أمره بالصلاة؟ إذا كان هذا هدف المولى هذا لا مبرر له، المفروض أن ذاك إما مساوي للصلاة أو أهم، فليش يصرفه؟ أقل تقدير ذاك مساوي للصلاة، فليش يصرفه عن أحد المساويين إلى المساوي الآخر؟ فقال يسوي ذاك. وإن كان هدف المولى لا مو صرف المكلف عن ذاك هذا، إن كان هدف المولى من الأمر بالصلاة هو أنه يريد منه كلا الأمرين، هم يريد الصلاة هم يريد ذاك الفعل، ما يريد يصرفه عن ذاك، لا يريد يبقيه فيها وهو مشتغل بذلك، ورغم ذلك يأمره بالصلاة أيضا. طبعا هذا ما معقول، هذا ما معقول غير مقدور. إذن ففي على كل حال لا معنى لأن يأمر المولى هيك مكلف يأمره بالصلاة، لأنه إما الهدف من الأمر بالصلاة صرف المكلف عن ذاك الواجب إلى هذا، وهذا الصرف لا مبرر له لأن ذاك الواجب مساو أو أهم من الصلاة، وصرف المكلف عن مساو أو أهم إلى المهم هذا بلا نظر. وإما أن هدف المولى من الأمر بالصلاة الجمع بين الصلاة وذاك هذا هم غير مقدور. فعلى كل حال لا معنى للأمر بالصلاة، هذا هو دليلنا وبرهاننا كان على أن إذن الأمر بالصلاة وكل واجب هو هذا، كل واجب هذا شأنه مشروط عقلا بعدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهم. خب هذا البيان هنا ما يجي، هنا لا يقال أنه ماذا يهدف المولى من الأمر بالإنقاذ حتى في حال الاشتغال بالتطهير، وانتو ايش قلتوا أن الأمر بالإنقاذ مطلق ما مشروط لعدم الاشتغال بالتطهير، لأن ملاك الإنقاذ فعلي ليس شرطه القدرة. فماذا يهدف المولى من الأمر بالإنقاذ حتى في حال الاشتغال بالتطهير؟ هل يريد أن يصرفني عن التطهير إلى الإنقاذ، أو يريد أن يريدني أن أجمع بين التطهير والإنقاذ؟ هذا كلام هنا ميزي. ليش؟ لأننا نختار الشق الأول، نريد لا نقول يريد من مولى أن يصرفك من التطهير إلى الإنقاذ. ليش؟ لأن الإنقاذ أهم أو مساوي، وصرف المكلف عن المرجوح إلى المساوي أو الراجح هذا له مبرر، هذا صرف معقول عقلائي ليس غير معقول. فيأمرك بالإنقاذ وهدفه أن يصرفك من التطهير إلى الإنقاذ، لأن ملاك الإنقاذ فعلي باعتبار أن ملاك الإنقاذ ما مشروط بالقدرة، أما ملاك التطهير فعلي، إذا اشتغلت بالإنقاذ ملاك التطهير فعلي، فيكون هذا الصرف معقولا. هذا بالنسبة للمعنى الثاني. إذن فلو فسرنا القدرة بهذا المعنى الثاني يصح كلام المرجع الترجيح للحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. وهناك معنى ثالث يأتي ذكره إن شاء الله، غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.